وقوله ثم يغتسل منه رويت على ثلاث أوجه: ثم يغتسل، ثم يغتسل، ثم يغتسل، ولكل وجه معنى. فهمتم؟ في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، رويت على وجوه ثلاثة. أولا الأول: ثم يغتسل بالرفع، على أنها جملة مستأنفة، وعلى هذا يكون المنهي عنه هو شيء واحد وهو البول، أي أن من أقبح الأشياء أن يبول ثم بعد ذلك يغتسل، أن يبول ثم بعد ذلك يغتسل، فهذا مناف للمروءة. الوجه الثاني: النصب، ثم يغتسل على إضمار أن وإعطاء ثم حكم واو المعية، يعني ثم أن يغتسل فيه، وعلى هذا فالمنهي عنه الجمع بين الأمرين، بين البول والاغتسال، بين البول والاغتسال. وأما لو بال بدون أن يغتسل أو اغتسل بدون أن يبول فلا نهي. الوجه الثالث: الجزم، ثم يغتسل عطفا على لا يبولن، يعني لا هنا ناهية، وحينئذ يكون كل واحد منهيا عنه على انفراد، يعني كل واحد يحرم على انفراد، فالبول يحرم على انفراد، والاغتسال أيضا في الماء الدائم يحرم. فعلى هذه الرواية لا يجوز البول في الماء الدائم ولا يجوز الاغتسال في الماء الدائم. ويؤيد هذه الرواية أو هذا الوجه ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. شوف، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، فنهى عن إيش؟ عن الأمرين. إذن قوله ثم يغتسل، ثم يغتسل، نقول رويت على وجوه ثلاثة: الأول ثم يغتسل بالرفع على أنها جملة مستأنفة، وحينئذ يكون المنهي عنه هو إيش؟ شيء واحد وهو البول. والثانية: ثم يغتسل، فيكون المنهي عن الجمع. والرواية الثالث: ثم يغتسل، على أن كل واحد منهما منهي عنه. فهذا الحديث يدل على النهي عن البول في الماء الدائم، وهذا النهي للتحريم، لأنه يقززه ويقذره على من يأتي بعده. ويستفاد من مفهومه جواز البول في الماء الجاري بشرط أن لا يفسده أو يقذره أو يقززه على من يكون بعده، بحيث تقول هذه ساقية تمر بالناس فيبول فيها، فهذا ينهى عنه. أما الباب الذي بعده فهو النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الجملة وهو جنب جملة حالية، يعني والحال أنه جنب، والجنب هو من لزمه الغسل إما بإنزال أو جماع ولو لم ينزل. والحكمة من نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم أن الجنب إذا اغتسل في الماء الدائم فقد يكون في جسمه أذى أو قذر من أثر الجنابة، وحينئذ يلوث الماء. فهذا الحديث فيه دليل على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب. وهذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ جمهور العلماء على أنه للكراهة، وقيل إنه للتحريم لظاهر الحديث. ومنها أيضا من مفهومه جواز الاغتسال في الماء الدائم لغير الجنب. نقول ظاهر الحديث جواز الاغتسال في الماء الدائم لغير الجنب لقول وهو جنب، لكن هذا غير صحيح،

ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. الحديث فيه إشارة إلى قاعدة وهي دفع أعلى المفسدتين، ارتكاب أدنى المفسدتين بأي شيء لدفع أعلاهما. ووجه ذلك أن البول في المسجد مفسدة والاستمرار مفسدة، لكن البول في المسجد مفسدة حصلت وزجره مفسدة أعظم. لماذا كان أعظم؟ لأنهم إذا زجروه وقام أولا انتقلت النجاسة عن هذا الموضع إلى موضع آخر، وثانيا لوث بدنه وثيابه، وثالثا أيضا أنه قد يتضرر بقطع البول، فهذه ثلاث مفاسد. فلهذا ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم أو دل هذا الحديث على ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. ويستفاد منه أيضا أن البول نجس ويجب التطهر منه لقوله أريق ولو كان طاهرا ما أمر بذلك. ومنها أيضا وجوب احترام المساجد وتطهيرها عن الأنجاس والأقدار لقوله أريق على بوله ذنوبا من ماء. ومنها أيضا مشروعية المبادرة بتطهير النجاسة، فالمبادرة بتطهير النجاسة متى وقعت هذا هو الأفضل. أولا أن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه سرعة التخلص من الأذى والقدر، وثالثا لئلا ينسى الإنسان، لأن الإنسان إذا لم يبادر وترك النجاسة ربما نسي وصلى. ويستفاد منه أيضا أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بمكاثرتها بالماء، أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بمكاثرتها بالماء. والمكاثرة معناه أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة، أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة، هذا معنى المكاثرة. إذن لا بد في تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض لا بد فيها من المكاثرة، وهي أن يكون الماء الذي يصب عليها أكثر منها لقوله أريق على بوله ذنوبا من ماء، والذنوب معلوم أنه أكثر من بوله. هكذا تطهر النجاسة. إذن إذا كانت النجاسة مائعة ونحوه فإنها تطهر بأن يكون التطهير بالمكاثرة. ولكن تطهير النجاسة، إذا قال قائل كيف تطهر النجاسة؟ الجواب النجاسة إما أن تكون مائعة أو يابسة. فإذا كانت النجاسة مائعة فإن الموضع يجفف قدر الإمكان، يعني لو مثلا أصاب موضع من المواضع فرش ونحوها نجاسة من دم نجس أو عزكم الله بول نجس أو غيره، فيجفف الموضع قدر الإمكان لئلا تنتشر النجاسة، ثم بعد ذلك يصب عليه الماء ويكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة. طيب، أما إذا كانت النجاسة يابسة كعزكم الله عذرة أو دم متجمد ونحو ذلك، فتطهيرها أولاً إزالة جرم النجاسة، يعني هذا الجرم يزال أولاً، ثم بعد ذلك يصب عليه الماء، لأنك لو لم تزل الجرم بقي الجرم، فمعنى ذلك أن النجاسة تتكاثر. إذن إذا كانت النجاسة رطبة تجفف أولاً قدر الإمكان، ثم بعد ذلك يراق عليها الماء، وإذا كانت النجاسة يابسة فإنها تزال، يعني يزال جرم النجاسة ثم بعد ذلك تكاثر بالماء. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية الرفق بالجاهل وتعليمه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رفق بهذا الجاهل. ومنها أيضا أن ما يترتب على الأحكام الشرعية من إثم أو عقوبة أو غيرها فإنه يكون في حق العالم للجاهل. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف هذا الرجل لكونه جاهلا. ومنها أيضا أنه ينبغي لمن أنكر المنكر أن يبين السبب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر المنكر يعني أنكره الصحابة وقال أريق على بوله ذنوبا من ماء، بين له فقال إن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذا البول أو القذر، وإنما هي لذكر الله أو قراءة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي لمن أنكر منكرا ماذا؟ إيش؟ أن يبين سبب الإنكار ويقول لا تفعل كذا لكذا، لا تفعل كذا لكذا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. طيب، هذا الحديث يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. وهذه المسألة في أول الحديث فيبرك عليهم ويحنكهم، هل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو عام له ولغيره؟ فمن العلماء من قال بالعموم، وأنه يستحب تحنيك المولود والتبرك بتحنيك أهل العلم والصلاح والفضل ليدعو لهم بالبركة وليحنكوهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وقوله في الحديث فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل، يعني أنه نضحه نضحا. وهذا يدل على أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أن نجاسته مخففة، يكتفى فيها بالنضح يعني بالرش. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فالجارية إذا بالت يغسل الموضع، والغلام الذي لم يأكل الطعام إذا بال ينضح نضحا. واختلف العلماء في الحكمة في التفريق بينهما، يعني لماذا بول الغلام خفف؟ فقال بعض العلماء إن الغلام يفرح به كثيرا فيحمل كثيرا فيبول فيشق، يعني لأن الناس جرت عادتهم أنه يفرح بالذكر أكثر من فرحه بالأنثى. وقيل إن السبب أن الأنثى تبول من ثقب واسع، فأن الذكر يبول من ثقب ضيق فينتشر البول بخلاف الأنثى فيشق. وقيل لأن طبيعة حرارة الأنثى دون حرارة الذكر، يعني الذكر أشد حرارة، قالوا بدليل أن بول الأنثى أنتن رائحة من بول الذكر، أن بول الأنثى أنتن من حيث الرائحة من بول الذكر. وقيل الحكمة إن أن الذكر خلق من الماء والطين وأصلهما طاهران، والأنثى خلقت من اللحم والدم وأصلها نجس. وأقرب الأقوال هو القول الأول، أن السبب يعني حمله كثيرا. والأخير أيضا له وجه.